حملت الجامعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعها الإنترنتي يوم 23 من هذا الشهر أكثر من 20 عملا من الفنون الجميلة الصورية عن المآثر الخالدة لسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان. وكذلك نشر المعهد الروسي لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية وجمعية روستوب الروسية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية في موقعهما الإنترنتي أعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتها.